بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل أخي سعيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الاستسقاء. أقرأ. باب صلاة الاستسقاء. باب الاستسقاء، يعني أواصل ولا بتشرح؟ ها لا، طيب نعلق على الاستسقاء. الاستسقاء ذكر المصنف عليه رحمة الله شرح في ذكر باب من أبواب الفقه وهكذا من أبواب الصلاة، وهي صلاة الاستسقاء. وصلاة مضافة إلى الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء ماذا؟ إلى سببه، أي الصلاة التي لأجل الاستسقاء، أو الصلاة التي سببها الاستسقاء، الصلاة التي سببها ماذا؟ الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء في لغة العرب طلب السقيا، فإن السين والتاء إذا جاءت في الكلمة تدل على الطلب، استسقاء أي طلب السقيا. وهذه السقيا من حيث اللغة ومن حيث المعنى العام قد تطلب من الله وقد تطلب من المخلوق، أسقني الماء هذا تطلب من المخلوق، وهكذا تطلب ماذا؟ من الله عز وجل. لكن المراد بالاستسقاء في الشرع هو سؤال الله جل وعلا إنزال المطر، المقصود بالاستسقاء في الشرع هو سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده أو بفقده، سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده، وهي مشروعة. إذن سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده هذا يسمى استسقاء، هذا يسمى استسقاء شرعا. وصلاة الاستسقاء هذه مشروعة، وتكون مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر وتضرر الناس، بهذه القيود الثلاثة تكون صلاة الاستسقاء مشروعة إذا أجدبت الأرض جدب ما فيها نبات، وهكذا امتنع المطر أي امتنع نزول المطر، وهكذا وتضرر الناس، فحينها يشرع الاستسقاء. يشرع الاستسقاء معنى أنه إذا لم يكن جدب أو كان المطر ينزل أو لم يحصل ضرر على الناس أن صلاة الاستسقاء لا تشرع. إذن صلاة الاستسقاء مشروعة بسبب، فإذا انعدمت هذه الأسباب لا تشرع، قد تكون بدعة، لا تشرع، قد تكون من قبيل البدعة، فهي مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع القطر وتضرر الناس، وتضرر الناس. والاستسقاء جعل ثلاثة أقسام، الاستسقاء وهي طلب السقيا شرعا جعل ثلاثة أقسام. القسم الأول السؤال من كل أحد، الآن يدعو الإنسان رب سبحانه وتعالى بطلب السقيا، الدعاء العام، السؤال من كل أحد، هذا القسم الأول، وقد حصل هذا أيضا ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني وهو سؤال الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة، وهذا القسم الثاني من أنواع الاستسقاء. القسم الثالث، بارك الله جزاك الله خير، القسم الثالث وهو سؤال الخطيب، أو نعم، والقسم الثالث هو ما يتعلق بسؤال الخطيب حال الخطبة في صلاة الاستسقاء. السؤال القسم الثالث سؤال الخطيب حال الخطبة، حال الخطبة، حال خطبة، يعني حال ماذا؟ خطبة صلاة الاستسقاء، حال خطبة صلاة، صلاة الاستسقاء. إذا عندنا ثلاثة أقسام، القسم الأول الدعاء من كل أحد، القسم الثاني دعاء الخطيب يوم الجمعة، القسم الثالث وهو سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، حال خطبة صلاة الاستسقاء، هل هو قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. وإذا قال الفقهاء الاستسقاء المقصود به صلاة، إذا قال الفقهاء الاستسقاء في كتب الفقه المقصود به صلاة الاستسقاء، المقصود به صلاة الاستسقاء، أي بمعنى سيتكلمون على أحكام صلاة الاستسقاء. وصلاة ماذا؟ الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، سيأتي الكلام إن شاء الله على مسألة مهمة يعني تتعلق بالأحاديث وهذه ستأتي. والمسألة على قسمين، القسم الأول سيأتي من كلام المصنف يذكر حديثا يتعلق بدعاء الاستسقاء، أي يتعلق بطلب السقيا، وسيأتي في آخر حديث أنس وهو دعاء الاستصحاء، دعاء الاستصحاء وهو تحويل المطر، تحويل ماذا؟ المطر، أي طلب يعني ماذا؟ وقوف ورفع المطر، هذا سيأتي في حديث أنس. ولهذا يقول العلماء أن المسألة على قسمين، استسقاء أي طلب السقيا، واستصحاء أي طلب صحو المطر حينما يتضرروا من نزوله، حينما يتضررون من نزوله. الله لك سعيد. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وعن عبد الله بن زيد بن العاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى. نعم، الحديث الأول هو حديث عبد الله بن زيد الذي يعتبر أصلا في صلاة الاستسقاء. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم يعتبر أصلا في صلاة الاستسقاء. فيقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي خرج من بيته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي خرج من بيته عليه الصلاة والسلام استسقي أي يسأل الله جل وعلا نزول المطر، يسأل الله جل وعلا نزول المطر. قال فتوجه إلى القبلة، فتوجه إلى القبلة. هذا الحديث ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج المنبر. وعندنا حديث عائشة، حديث عائشة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أخرج ماذا؟ المنبر، أنه أخرج ماذا؟ المنبر. وحديث عائشة هذا فيه كلام، حديث عائشة هذا فيه كلام من العلماء من ضعفه لأنه يدور على راوي مجهول، يدور على راوي فيه جهالة، يدور على راوي فيه جهالة بل وفيه غرابة، فيه جهالة وفي ماذا؟ غرابة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المنبر، مع أن حديث عبد الله مع أنه قد جاء في البخاري، جاء في البخاري أن عبد الله بن زيد الأنصاري خرج وخرج معه البراء بن عازب وخرج معه زيد بن أرقم فقام على رجليه قال على غير منبر. انظر الآن هذا في البخاري، الآن هذا في البخاري، خرج عبد الله بن زيد إلى المصلى، خرج عبد الله بن زيد إلى المصلى وهو الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وخرج معه عبد الله وزيد ماذا؟ ابن أرقم. قال فقام على رجليه على غير منبر، على غير ماذا؟ منبر. فلو كان المنبر يعني ماذا؟ إخراج المنبر، منبر في صلاة الاستسقاء إلى المصلى من السنن لأنكر عليه الصحابيان، لأنكر عليه الصحابيان، الصحابي الأول وهو ماذا؟ البراء بن عازم، الصحابي الثاني وهو زيد ماذا؟ ابن أرقم. فيقول يعني ماذا؟ لو كان يعني استدل به العلماء لو كان هذا من قبيل، لو كان المنبر سنة من السنن لأنكر عليه الصحابيان، لماذا لم يخرج ماذا؟ المنبر كما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في إشارة إلى تضعيف حديث عائشة الوارد. المعنى الثاني أن صلاة الاستسقاء مبنية على التواضع، أي بمعنى لا يحتاج أن الإنسان يعلو على غيره، يعلو ماذا؟ على غيره. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متبذلا متواضعا إلى آخره. فقالوا المنبر، خروج المنبر في صلاة الاستسقاء يتنافى مع هذا المعنى، يتنافى مع هذا المعنى. فأشار البخاري عليه رحمة الله في صحيحه إلى هذا الفعل إلى تضعيف حديث عائشة، والبخاري عليه رحمة الله في تضعيف الأحاديث يشير إشارات فقط، قالوا إذا ذكر حديثا مقابل الحديث قالوا يشير إلى ضعف الحديث الوارد. ولهذا بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب استعمال الخاتم من حديد، باب استعمال الخاتم من حديد، قالوا يشير إلى الحديث الوارد في أن لبس الخاتم من الحديد حلية أهل النار، قال العلماء يشير إلى تضعيفه، يشير إلى تضعيف الحديث الوارد في هذا المسألة، ويشير في هذا الحديث أيضا إلى تضعيف حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المنبر إلى المصلى في صلاة الاستسقاء. لهذا ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد يشكك في سنية إخراج المنبر إلى صلاة ماذا؟ الاستسقاء، يشكك في سنية إخراج المنبر إلى صلاة الاستسقاء. وهذا الأقرب أن السنة والله أعلم أنه لا يخرج ماذا؟ المنبر. لو أخرج إنسان ما استطيع أن ينكر عليه وحسن حديث عائشة، وإلا فحديث عائشة أقرب إلى الضعف. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما من الأيام في الخروج ماذا؟ في المصلى. قالت فخرج في الضحى، خرج ماذا؟ في وقت ماذا؟ الضحى، وأخرجوا له ماذا؟ المنبر، إلى آخر الحديث الذي فيه طول. وهذا الحديث في السنن يشير الإمام البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، ويشكك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله إلى سنية ماذا؟ في زاد المعاد إلى سنية إخراج المنبر في صلاة الاستسقاء، في صلاة ماذا؟ الاستسقاء. إذن عندنا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهكذا في صلاة عبد الله بن زيد الأنصاري لما خرج إلى المصلى، وهذا في البخاري، ما خرج المنبر، وقف على رجليه، وقف على رجليه. وأيضا المعنى أن صلاة الاستسقاء مبنية على التواضع والخشوع، وهكذا كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إليها، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها. المسألة الثانية وهي متى يخرج إلى صلاة الاستسقاء. أفضل الأوقات بإجماع العلماء أنه يخرج بعد طلوع الشمس قد الرمح، أفضل الأوقات أنه يخرج في هذا الوقت، كما في حديث عائشة، وحديث عائشة فيه كلام. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان لو خرج من ليل أو نهار لا إشكال، يعني لو خرج الإنسان بعد صلاة العشاء إلى المصلى في صلاة الاستسقاء لا إشكال عند العلماء، يخرج بعد المغرب، بعد العشاء، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، إلا في أوقات النهي فلا، إلا في أوقات النهي هي المستثناة. لكن أفضل هذه الأوقات هو أن يخرج بعد ماذا؟ بعد طلوع الشمس. أما في باقي الأوقات فهو جائز، أما الخروج في باقي الأوقات عدا أوقات الكراهة فهذا الخروج ماذا؟ جائز، فهذا الخروج ماذا؟ جائز. قال استسقي فتوجه إلى القبلة، توجه إلى القبلة يدعو، توجه إلى القبلة ماذا؟ يدعو. ففيه يعني إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أولا، ما في الخطبة هنا محذوفة، يعني الكلام على الخطبة هنا يعني لم تذكر، لكن حديث عبد الله بن زيد الذي في البخاري فيه أنه خطب، ففيه قال العلماء ها هنا تقدير، ها هنا ماذا؟ تقدير أن الصلاة تكون ماذا؟ بعد الخطبة. ظاهر الأحاديث أن الصلاة ماذا؟ تكون ماذا؟ بعد الخطبة، أي بمعنى أنه خطب ودعا ثم بعد ذلك ماذا؟ صلى. وفي حديث عائشة العكس، ولهذا يقول بعض العلماء أن الإنسان مخير بين أن يقدم الخطبة على الصلاة وبين أن يصلي ماذا؟ أول. وظهر حديث عبد الله بن زيد وهو في البخاري قال فتوجه، أي استقبل، توجه إلى القبلة يدعو، توجه إلى القبلة يدعو، أي بمعنى يدعو أي بعد أن خطب، خطب ثم بعد ذلك توجه إلى القبلة ماذا؟ يدعو، توجه إلى القبلة ماذا؟ يدعو. ثم بعد ذلك الحالة الثالثة حول رداءه، حول رداءه، والرداء هو الثوب الذي يكون أعلى البدن، ما يكون من الثياب أعلى البدن يسمى رداء، وما يكون من الثياب أسفل البدن يسمى إزارا، يسمى ماذا؟ إزارا. وبعض الثياب لا يطلق عليها لا من قبيل الإزار ولا من قبيل الرداء، كالقمص، كالقمصان، هذه لا تسمى رداء ولا تسمى إزارا. فإذا كان عند الإنسان ثوبان أحدهما في أسفل يسمى إزارا وأحدهما في أعلى فهذا يسمى ماذا؟ رداء. فما هو الذي حوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم حول الرداء، يعني جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ولا يتأتى هذا إلا بالقلب، لا يتأتى هذا التحويل، يجعل ما كان عن يساره عن يمينه وما كان عن يمينه عن يساره، لا يتحول إلا بالقلب، يعكس في قلب، فيجعل ظاهره باطنه مع جعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين. هذا إذا كان عليه رداء. فإذا كانت عليه قبة أو كان عليه البشت هذا الذي يلبسونه أو الجاكت، كيف يفعله؟ يقلبه قلبا، يقلبه ماذا؟ قلبا، أي يلبسه مقلوبا، معروف كيف يلبس الإنسان الشيء مقلوبا، يلبسه ماذا؟ مقلوبا، ويبقى على هذا إلى أن يرجع إلى بيته، يبقى على هذا الحال كما يقول ابن قدامة إلى أن يرجع ماذا؟ إلى بيته. وهذا في حق الإمام لا إشكال فيه، لكن بقي إذا كان الإنسان ما عنده إلا القميص، ما عنده إلا القميص أو عنده ماذا؟ العمامة، فهل هذه تعتبر من الرداء؟ قال بعض العلماء هذه لا تصلح أن تكون من الرداء، لا يفعل، لا يصلح أن تكون ماذا؟ من الرداء. كيف يقلب القميص؟ معناه أنه يخلع قميصه كاملا ويلبسه ماذا؟ مقلوبا، ويلبسه ماذا؟ مقلوبا. معنى ذلك أنه إذا كان عليه جاكت زيادة على القميص أو كان عليه قبة أو كان عليه البشت فهذا هو الذي يتحول بعد قلبه، هذا الذي يتحول بعد قلبه، هذا في حق الإمام. والحكمة من ذلك كما قال العلماء حتى يتحول الحال، يعني ماذا؟ هذا التحويل تفاؤلا بتحول الحال من حال الجدب إلى حال السقيا، من حال الجدب، فإن هذا يعني تفاؤل بتحول حالهم، تفاؤل بتحول ماذا؟ حالهم. وهل هذا يشرع في حق المؤتمين؟ جاء حديث أن المؤتمين أيضا تابعوا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه شاذ، ما ثبت الحديث، الحديث الذي فيه زيادة وتابع المؤتمون الإمام هذه شاذة. وجماهير العلماء أنهم يتابعون، وهذا الذي رجحه ابن قدامة أن المؤتمين يتابعون الإمام في قلب الأردية، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به. وهل يشرع في حق النساء أو لا يشرع قلب الرداء؟ قال العلماء الأصل عموم، بشرط أن تكون ماذا في مجامع النساء، ولا يعني ماذا ولا تتعرى، وإنما يكون عليها شيء من اللباس الزائد بين النساء فتقلب هذا الشيء. قال العلماء أن يعني الأمر عام، أو أن الحكم ماذا عام، يشمل الرجال ويشمل ماذا النساء، مع أن النص إنما ورد في الإمام، إنما ورد ماذا في الإمام. قال وحول رداءه، إذن أولا خطب ثم دعا ثم حول الرداء ثم بعد ذلك نزل فصلى ركعتين، هذا إذا قلنا على المنبر، فصلى بعد ذلك ماذا ركعتين. قال جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة. وهذه الصلاة ما جاء في أنه يخطب خطبتين، ظاهر الأحاديث أنه خطب خطبة، ظاهر الأحاديث أنه خطب ماذا خطبة واحدة. وهذه الخطبة كما قلنا تتعلق بالحال وتتعلق بالوقت، أي بما هم فيه، يعني يحثهم على الطاعات، وكذلك يعني يحذرهم من ماذا من الذنوب والآثام والمعاصي، وإحسان الظن بالله عز وجل، وسؤال الله والتضرع إليه بإنزال ماذا القطر، وأن يرفع الله عز وجل ما نزل بهم من الجد. تكون الخطبة حول هذا المعنى، تكون الخطبة حول هذا المعنى، يراعي الحال ويراعي ماذا الوقت فيما يتعلق بهذه ماذا الخطبة. وصلاة الاستسقاء مستحبة لا تجب، صلاة الاستسقاء مستحبة ولا تجب. وهل صلاة الاستسقاء يشترط فيها إذن الإمام أو أن الإنسان أن يخرج إلى المصلى؟ هذه مسألة ذكر القرافي عليه رحمة الله مسألة مهمة جدا، وهي متى تكون المسألة قضائية، ومتى تكون المسألة إمامية أي ترجع للإمام، ومتى تكون المسألة كما يقال يعني حكمية عادية تتعلق بعموم ماذا الأحكام. قال العلماء، يقول القرافي عليه رحمة الله، إذا كانت المسألة تتعلق بالشؤون العامة كتجهيز الجيوش والسرايا والمصالحة مع الدول، فإن كانت من هذا المعنى فهذه لابد فيها من إذن الإمام، لا تفعل شيء إلا بإذن الإمام، يعني استئمان وكذلك يعني ماذا مصالحات وكذلك يعني جهاد وكذلك إرسال سرايا، كل هذه من خصائص الإمام لا تفعل إلا بإذنه. القسم الثاني إذا كان فيها مخاصمة بين اثنين، قالوا هذه مسألة قضائية ترجع إلى باب القضاء. القسم الثالث إذا لم تكن لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، أي ليست فيها معاني المقاضاة وليست فيها المعاني التي تتعلق بالمصالح العامة، فهذه لا تحتاج إلى إذن الإمام. وصلاة الاستسقاء من هذا المعنى، أي لا تحتاج إلى استئذان الإمام، وهذا الصحيح أن لا تحتاج إلى إذن الإمام. رتب هذا الترتيب الإمام القرافي في رسالة خاصة له، رسالة خاصة تسمى رسالة القضاء، متى تكون المسألة قضائية، متى تكون المسألة إمامية، متى تكون المسألة لا إمامية ولا قضائية، ويذكر هذا ماذا المعنى على هذه المسألة. قاله في لفظ إلى المصلى، خرج النبي عليه الصلاة والسلام قاله في لفظ إلى المصلى، أي خرج من بيتي إلى أين؟ إلى المصلى. والموصول بالمصلى مصلى العيد، والموصول بالمصلى مصلى العيد، ما يختص يعني الاستسقاء بمصلى خاص، مصلى ماذا العيد، مصلى الجنائز يختلف عن مصلى العيد، مصلى الجنائز يختلف عن مصلى العيد. قال فخرج إلى المصلى، أي إلى مصلى العيد، خرج عليه الصلاة والسلام. الله يعزيه. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، ف فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، الضراب الجبال الصغار. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى يعني صفة أخرى من صفات ماذا؟ الاستسقاء. الأولى تتعلق بالصلاة، والثانية تتعلق بدعاء الخطيب يوم الجمعة، ولم يذكر الثالث عليه رحمة الله وما يتعلق بالدعاء من كل الأفراد، لأنه لا حديث على شرطه، لأنه لا حديث في هذا الباب على شرطه عليه رحمة الله، أو المعنى الثاني لأن هذا الكتاب مختصر. فذكر هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد، هذا الرجل أعرابي، هذا الرجل ماذا؟ من الأعراب، دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هذه الدار كانت لعمر، هذه الدار كانت ماذا؟ لعمر، لا على أنه يجري فيها القضاء والحكم، وإنما هذه الدار لها قصة. سبحان الله، عمر رضي الله تعالى عنه لما مات كان مديونا لبيت مال المسلمين، كان مديونا لبيت مال المسلمين، فأوصى ماذا؟ أنه بعد موتي تباع هذه الدار في دينه، تباع هذه الدار في دينه حتى يسدد ماذا؟ يسدد منها المال الذي أخذه من بيت مال المسلمين، فقد استدان من بيت مال ماذا؟ المسلمين. فأوصى أولاده، فسميت هذه ماذا؟ الدار، دار قضاء الدين، يعني ما هي دار القضاء، دار قضاء ماذا؟ الدين لعمر رضي الله تعالى عنه. فيقول: من باب كان نحو دار القضاء. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، ورسول الله قائم أي يخطب في الخطبة، خطبة الجمعة، فاستقبله أي قام مقابله، قام هذا الأعرابي مقابل للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبل رسول الله قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. هلكت بمعنى تلفت، تلفت الأموال، هلكت الأموال، والمقصود بالأموال التي أصابها الهلاك هي المواشي والأنعام، البقر والغنم والإبل، أما الأوراق والذهب والنقود هذه ما تهلك ولا تتلف بمجرد عدم نزول المطر، وإنما الذي حصل له التلف وحصل له الهلاك من الأموال هي ما يحتاج إلى المطر، هي الأموال التي تحتاج إلى القطر والنبات، تحتاج إلى القطر والنبات، وهي بهيمة ماذا؟ الأنعام. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت البهائم، يعني البقر والإبل والغنم، لماذا؟ لا تجد ماذا؟ العشب، ولا تجد ماذا؟ النبات، وهي تعيش على العشب والنبات، فإذا لم يوجد العشب ولا النبات تهلك، تهلك هذه البهائم. قال: وانقطعت السبل. انقطعت السبل، المقصود بالسبل هي ماذا؟ الطرق، بسبب ماذا؟ قلة الإبل، لأن هي المواصلات التي كانت معهم، ما في مواصلات طيران ولا قطارات ولا سيارات، المواصلات هي الإبل، المواصلات هي ماذا؟ الإبل الذي يركبون ماذا؟ عليها ويأتون عليها ماذا بي؟ يعني ما يحتاجون إليه، إما أنها قلت وإما أنها ضعفت عن السير. لماذا ضعفت عن السير؟ ما في أكل، ضعفت عن السير، فلهذا قال: هلكت الأموال وانقطعت ماذا؟ السبل، أي انقطعت ماذا؟ الطرق، لعدم وجود النقل وآلة النقل، وهي ماذا؟ الإبل، أو ما كان في معناها. فقال: فادعوا الله يغثنا، فادعوا الله ماذا؟ يغثنا، أي بمعنى تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا المطر، أسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا ماذا؟ المطر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قالها عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ثلاثا. وفي هذا الحديث ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بردا، إنما يشرع في صلاة الاستسقاء فقط، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبل القبلة، ما زال مستقبل هذا الرجل، ما استقبل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القبلة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه، رؤيا ماذا؟ بياض ماذا؟ إبطيه. وجاء في بعض الألفاظ أنه دعا ربه سبحانه وتعالى بظاهر كفيه. يقول الراوي دعا بظاهر ماذا؟ كفيه. لهذا بعضهم تجده في الاستسقاء هكذا يقول هكذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إنما لما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه أثناء الدعاء في الجمعة في يوم ماذا؟ الاستسقاء. فلما بالغ ماذا في الدعاء حتى رؤي بياض ماذا إبطيه، ظن الراوي أنه يدعو بظهر كفيه. فالإنسان لما يدعو هكذا يبالغ حتى يرى بياض إبطيه، كأنه جاعل ظاهر كفيه إلى الأعلى وباطن كفيه إلى الأسفل. ولهذا حصل خلاف بين العلماء هل الدعاء بظاهر الكفين أو بباطن الكفين سببه هذا الحديث. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيقول إنما بالغ في رفع يديه حتى ترى الراوي أنه دعا ربه بظهر كفيه. ولهذا ذكروا حديث عبد الله بن عباس يفرق ما بين طلب ماذا؟ طلب النفع، وما بين دفع الضر. إذا كان دفع الضر يقولون يرفع باطن كفيه، وإذا كان طلب النفع يقولون يرفع ظاهر كفيه. الحديث الوارد الذي في هذا التفصيل حديث ضعيف ما ثبت. الحديث الوارد في تفصيل الدعاء الفرق بين قلب النفع ودفع ماذا الضر فيما يتعلق بالكفين باطن وظهر، الحديث الوارد هو حديث عبد الله بن عباس، والحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ضعيف لم يثبت. وعلى كل هذه المسألة محل احتمال. فإذا دعا الإنسان بظهر كفيه ما نستطيع ننكر عليه، وإذا قال الإنسان إنما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا يدعو الإنسان بباطن كفيه، المسألة في احتمال. أما ابن تيمية فقد جزم أنه يدعو بباطن كفيه، بباطن كفيه. قال ثم دعا، قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب لا مجتمع، قال ولا قزعة، قزعة والموصود بها القطعة من السحاب، لا سحاب متفرق ولا سحاب مجتمع، السماء صحو، السماء ماذا؟ صحو. قال: والله ما نرى في السماء من سحاب، من سحاب ولا قزعة، القزعة هي القطعة من السحاب، قطعة ماذا؟ من السحاب. وما بيننا وبين سلع، سلع هذا ماذا؟ جبل قرب المدينة. العادة جارية عندهم أنه إذا نزل المطر أول ما يأتي السحاب من هذا الجبل، أول ما يأتي السحاب يطلع من هذا الجبل، أي من بجانب هذا الجبل. إذا طلع السحاب من وراء هذا الجبل استبشروا أن اليوم سيحصل مطر، كانوا يستبشرون، كانت عادة عندهم. جبل سلع الذي هو ماذا؟ قرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلعت السحاب من ورائه استبشروا بنزول المطر. الآن يقول أنس: ولا سلع، يعني يقول ماذا؟ لا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، من بيت ولا دار. يقول: ما يحجب سلع عنا وهو هذا الجبل، لا دار ولا بيت، حتى نقول لعل السحاب كانت وراء البيوت وقد طلعت من وراء سلع. المعنى هذا، المعنى يقول يعني ماذا؟ يعني ما بيننا وبين سلع ماذا؟ من بيت ولا دار، أي بمعنى ما يحجبنا عن سلع لا بيت ولا دار، سلع هو أمامنا. والعادة جارية إذا جاء المطر يطلع ماذا؟ تطلع السحاب من جهة هذا ماذا؟ الجبل بقرب المدينة. في هذا اليوم ما في، في هذا اليوم ماذا؟ ما حصل هذا ماذا؟ الأمر. قال: فطلعت من ورائه سحابة، مباشرة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلعت من ورائه مباشرة سحابة، وقبلها ما كان، وقبلها ما كان. معنى كأنه يشير أنس رضي الله تعالى عنه ما في أسباب نزول المطر، ما في سبب من أسباب نزول المطر، إلا أنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الأمر، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الأمر. قال: مثل الترس، الترس هو يعني الشيء المدور، الشيء ماذا؟ المدور أو المستدير، يعني شيء صغير طلعت ماذا من ورائه، ما مثل ماذا؟ الترس، أي السحابة الصغيرة. قال: فلما توسطت السماء، هذه السحابة الصغيرة التي هي كالترس صغيرة جدا، قال: انتشرت، انتشرت يعني يقول الشراح أصبحت كأنها الجبال، أصبحت هذه الصغيرة كأنها الجبال فوقهم. قال: ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا المقصود أسبوعا ما نرى الشمس، أي المطر ينزل ليلا ونهارا أسبوعا كاملا إلى الجمعة الثانية، إلى الجمعة الثانية. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب، باب ماذا؟ أي باب؟ الذي هو ماذا؟ نحو دار القضاء، من نفس الباب. وقال بعض العلماء وبعض الشراح أن الأعرابي هو نفس الأعرابي الذي دخل يطلب الاستسقاء، الآن دخل من نفس الباب يطلب الاستسحاء، ما نريد المطر، ما نريد المطر لأن يقول ماذا قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله أي قام أمامه، قام مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. هلكت ماذا؟ الأموال. ما هي الأموال الذي هلكت؟ هلكت الأموال وهي المواشي والأنعام. قال العلماء: لأن يعني بنزول ماذا المطر ما يبقى العشب، من كثرة المياه لا يبقى ماذا العشب، ولا تتمكن هذه المواشي من الوصول إلى العشب مع وجود ماذا المياه والسيول الذي تنزل، بمعنى لا تجد المواشي مرعى ترعى ماذا فيه. العادة أنه إذا جفت الأمطار وطلع الزرع ترعى ماذا المواشي، لكن المطر ما زال نازل، سيول وأمطار ومياه لا تتمكن ولا يطلع الزرع أيضا، ولا يطلع ماذا الزرع. فقال: يا رسول الله، يعني ماذا قائما؟ قال: فاستقبله، هلكت الأموال وانقطعت ماذا السبل، انقطعت السبل بسبب السيول، بسبب ماذا السيول، أي لا يستطيعون يتجاوزون هذه البلدة إلى البلدة ماذا الأخرى، لأنها تقطعت السبل، تقطعت ماذا السبل. والمعنى الثاني أيضا انقطعت السبل، أي أن يعني ماذا المركوبات الذي نركب ماذا عليها حتى ننتقل من مكان إلى مكان ما تستطيع ماذا المشي. قال: فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ما قال: يا رب أمسك عنا أو أوقف ماذا القدر. انظر يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه تبارك وتعالى، وإنما ماذا دعا بأن تتحول هذه الأمطار، دعا بأن تتحول هذه الأمطار. قال: ثم قال: اللهم حوالينا، أي حوالي المدينة تجعل هذه الأمطار، ولا علينا، أي انقلها من علينا، اللهم على الآكام. والآكام الجبل الصغير، الآكام يعني جمع ماذا أكم، وهي الجبل ماذا الصغير، والضراب وهي الربوة من الطين المرتفعات، وبطون ماذا الأودية. لماذا دعا أن تكون الأمطار على هذه الثلاثة المواضع من الأرض، الجبال والضراب وبطون الأودية؟ قالوا: ما يتعلق بالجبال وما يتعلق كذلك الضراب، الجبال يعني ينبت فيها ماذا الزرع، ينبت فيها الزرع ويتعرض للهواء والشمس، كذلك الهضاب هذه، كذلك يعني الضراب وهي الكوم من الرمال، يعني تتعرض للشمس وتتعرض للهواء، وعالة الأشجار إذا تعرضت للهواء والشمس تنبت ويصرح فيها النبات، وهكذا بطون الأودية يعني لاستقرار المياه فيها. فما دعا أن تكون هذه ماذا الأمطار على البحار أو على السباخ أو على الرمال؟ لماذا؟ لأنها لا تنبت، لا تنبت ماذا الثمر، هذه الأشياء لا تنبت ماذا الأشجار. وهذا من فقه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بأن تتحول، هذا الفقه الأول. والفقه الثاني دعا أن تتحول إلى أماكن يحصل بها الانتفاع، يحصل بنزول المطر إذا نزل عليها الانتفاع، ويحصل فيها النبات، ويحصل فيها ماذا الشجر. قال أمنابة الشجر: قال: فأقلعت وخرجنا نمشي. خرج أولا، خرج في المطر، والآن خرج في الصحو. هذا الأعرابي قال: نمشي في الشمس، أي قد طلعت الشمس، يعني تجلت السحاب تماما وتوقف المطر ماذا تماما، فخرجوا ماذا يمشون. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث مذهب لجماهير العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع صلاة العصر الجمعة، لم يجمع صلاة العصر الجمعة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع الظهر إلى العصر في الأمطار، والمغرب إلى العشاء، كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جمع في المدينة، هو حاضر جمع لا قصر، من غير خوف ولا مطر ولا سفر. العادة جارية أنه في الخوف يجمع، وفي السفر يجمع، وفي الأمطار يجمع، في هذا اليوم لم يجمع، مع أن في مشقة عليهم، يخرجون من صلاة الجمعة فيذهب إلى البيت، يؤذن لصلاة العصر فيحتاج يرجع مرة أخرى، فلو أضاف العصر إلى الجمعة كان هذا فيه رفع الحرج ورفع المشقة ماذا عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، مع هذا ما صلى. ماذا يقول جماهير العلماء؟ إضافة صلاة العصر إلى الجمعة حتى مع وجود الحرج تعتبر من البدع، تعتبر ماذا من البدع، وإنما يجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، مغرب وعشاء. أما تضيف صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، قالوا مقتضاها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، مقتضاها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. والسنن عندهم على قسمين: سنن فعلية وسنة تركية، وهذه من السنة التركية. ما هي السنة التركية؟ أن تترك إضافة العصر إلى الجمعة، أن تترك إضافة صلاة العصر إلى الجمعة، فلا تجمعها جمع ماذا؟ تقديم مع صلاة الجمعة. إنما الذي يجمع إلى صلاته تجمع إليه صلاة العصر إنما هي صلاة الظهر. لهذا يقول العلماء أن جمع العصر إلى الجمعة هذه من البدع، هذه تعتبر ماذا؟ من البدع، وجماهير العلماء على النهي عن الجمع في هذا. والسبب هذه الحادثة الذي حصلت في الأسبوع الأول حصلت، وفي الأسبوع الثاني أيضا حصلت، مع هذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري هل هو الرجل الأول أو غيره، والله أعلم. هل هو نفس الأعرابي الذي سأل السقيا؟ نفسه الذي سأل ماذا؟ الاستصحاء، كما سأل الاستسقاء؟ الله أعلم. فعلى كل، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بنوع من أنواع الاستسقاء، وهو دعاء الخطيب يوم الجمعة يغني عن الصلاة. دعاء الخطيب يوم الجمعة هذا يغني عن الصلاة. وقلنا أنه لم يذكر القسم الثالث، وهو الدعاء من كل أحد، لأمرين: الكتاب مختصر، الأمر الثاني أنه ليس حديث على شرطه في هذا الباب، ما عنده حديث على شرطه. وشرط المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله إخراج الأحاديث المتفق عليها في هذا الكتاب، إخراج، مع أن قد حصلت لأوهام، قد حصلت لأوهام في هذا الكتاب عليه رحمة الله. بارك الله فيك. طيب، لا أنا بارك الله فيك.